شدي وثاق الطهر لا تتغربي عن عالم الدين الحنيف الأرحب. شدي وثاق الطهر سيري حرة لا تخدعي بحديث كل مخرب. شدي وثاق الطهر لا تتغربي عن عالم الدين الحنيف الأرحب. شدي وثاق الطهر سيري حرة لا تخدعي بحديث كل مخرب. لك للرحال المجد أخصب بقعة ولغيرك الأرض التي لم تخصب. لك من عيون الحق أصفى مشرب ولعاشقات الوهم أسوأ مشرب. لك من رحال المجد أخصب بقعة ولغيرك الأرض التي لم تخصب. لك من عيون الحق أصفى مشرب ولعاشقات الوهم أسوأ مشرب. شدي وثاق الطهر لا تتغربي عن عالم الدين الحنيف الأرحب. شدي وثاق الطهر سيري حرة لا تخدعي بحديث كل مخرب. هزي إليك بجذع نخلتنا التي تعطي عطاء الخير دون تهيب. وقفي على نهر المروة إنه يروي العطاش بمائه المستعذب. هزي إليك بجذع نخلتنا التي تعطي عطاء الخير دون تهيب. وقفي على نهر المروة إنه يروي العطاش بمائه المستعذب. شدي وثاق الطهر لا تتغربي عن عالم الدين الحنيف الأرحب. شدي وثاق الطهر سيري حرة لا تخدعي بحديث كل مخرب. وإذا رأيت الهابطات فحوقني وقفي على قمم الهدى وتحجبي. إن الحجاب هو التحرر من هوى ولادة ذات الهوى المتذبذب. وإذا رأيت الهابطات فحوقني وقفي على قمم الهدى وتحجبي. إن الحجاب هو التحرر من هوى ولادة ذات الهوى المتذبذب. وهو الطريق إلى صفاء سريرة وعلو منزلة ورفعة منصب. وهو الطريق إلى صفاء سريرة وعلو منزلة ورفعة منصب. شدي وثاق الطهر لا تتغربي عن عالم الدين الحنيف الأرحب. شدي وثاق الطهر لا تتغربي عن عالم الدين الحنيف الأرحب.